الله وسلم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني بعد 200 من اللقاء المعروف في لقاء الباب المفتوح الذي يتم في كل يوم خميس. وهذا اليوم الخميس السادس من شهر محرم 2400. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات وما شبهها مفيدا للجميع. في الأسبوع القادم ستكون إجازة لنا ولكم. نبدأ هذا اللقاء بما اعتدناه من الكلام على بعض آيات الله، آيات الكتاب الحكيم، وانتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى في ذكر ثواب السابقين، إلى الخيرات في الدنيا وإلى طاعة الله عز وجل، السابقين إلى ثواب الله وما أعد الله لهم في جنات النعيم. قال الله عز وجل: حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. حور أي بير، عين أي حسنات الأعين، لأن عين جمع عين وهي ذات العين الواسعة الجميلة. الشمس كل الهواء يكون من أحسن أن يجزون في هذا الثواب أن أي في عمله أو الذي كان يعمله. العربية وحرف جر معروف لها معاني كثيرة حسب السياق. فمثل إذا قلت: بعت عليك ثوبا بدينار، فالباء هنا للعوض، أي هذا عوض، فيكون الثمن مكافئا للمثمن ولا فرق بينهما. وتأتي الباء للسببية في قوله تعالى: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فقوله أخرجنا به أي بسببه. الباء هنا جزاء بما كانوا يعملون، هل هي للعوض أو للسببية؟ نسأل الأخ. نعم، عوض يعني العوض معناها شيئين متكافئة. الأخ يا راجل، من؟ نعم، البال السببية. نعم، البال السببية ولا يفتح الجوار. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، أي بعوض. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا الباء في قوله جزاء بما كانوا يعملون أي إيش؟ أي بسبب عمله، وليس معنى أنه عوض، لأن الله لو أراد أن يعوضنا لكانت نعمة واحدة تحيط بجميع أعماله، أليس كذلك؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن إن عد أعمالنا أحصيناها. انتبه لهذا. ولذلك تشكل بعض العلماء كيف يقول الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد بعمل. أجاب عن ذلك بأن الباء في النفي باء العوض، والباء في الإثبات باء إيش؟ باء السببية. لا يسمعون فيها لغوا ولا إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون أي أهل الجنة لا يسمعون الكلام أن يأثم به الإنسان الكلام القديم الكلام قليلا سلاما سلاما. قوله إلا قيلا هذا يسميه المحمود استثناء قطعا حتى والاستثناء هو لا يكون في المستثناء من غير استثناء. قوله استثناء سلاما سلاما هل ينطق؟ نشوف. لا من التأثير لا. إذن الاستثناء هنا منقطع، وعلامة الاستثناء المنقطع تشهد على بدء إلا ذاكرة فيستقيم الكلام. فهنا تقول غير القرآن ولو كل لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. ومثل ذلك قوله تبارك وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا ومن تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. من قطع ما بعد ليس من جنس ما قطع وعليه لو أن أحد الوقت وقلست عليه بمسيطر فالوقت صحيح، لأن إلا هنا قطعة ليست متصلة بما قبلها. إلا قيلا سلاما سلاما يعني إلا قولا فيه السلام وإدخال السرور والفرح من أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منه. ثم قال عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هذه الطبقة الثانية ما ما وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. كم هذه؟ ست. في سدر معروف، السدر معروف شجر معروف بارد ظله منشف. لا تظن أن السدر الذي في الدنيا في الجنة كالسدر الذي في الدنيا، الاسم واحد والمعنى مختلف. كما قال الله تعالى لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم، لكن الاسم اسم يختلف، يعني حقيقة الشيء تختلف. في سدر مخضوب يعني أنه ليس فيه شوك، لا طلح منضوب الطرش فيه لأنه جدا، والمنضوب معناها ولكن مع هذا ليس ما في الآخرة في الجنة الذي في الدنيا. وظل ممدود يعني

الجواب بلى. الله سبحانه وتعالى له العلم المطلق، كيف يكون عالم ينزل؟ كيف يكون؟ ما الواجب؟ الواجب التصديق، ولا يقول كيف ولمن، هذا شيء فوق مستوى عقولنا. أمور الغيب أيها الأخوة الشباب ومن فوقهم، أمور الغيب لا تسأل عنها ما دام ثبتت في القرآن أو السنة، لا تسأل عنها لأنه لا يمكنك الإحاطة بها. قل آمنت بالله ورسوله. هنا نقول أنهار الجنة تمشي بغيره، هل هذا ممكن؟ أمكن أو لم يمكن ما يهم، إذا ثبت عن المعصوم وجب علينا التصديق على أنه في الدنيا يمكن. الآن لو مسحت يدك بجهد صدقت عليها ما تجد أنها تكون زبرا زبرا بدون شيء، بدون حفرة. هذا هو في الدنيا، أما في الآخرة فهو أعظم. أليس الله تعالى يقول في أهل الجنة فأقبل بعضهم على بعض قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصلحين وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. إننا بعد ما نكون عظام ترابا وعظاما أننا نبعث ونكون كيف التنبيه؟ ما جواب المؤمن؟ قول يا جماعة هل تصدق أنك بعد ما تموت ترمى التراب والرفات تبعث؟ أصدق والله أشد مما أصدق الشمس. هذا القرين السيء يقول أنت تصدق بهذا؟ أإذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ وهو قرين مبدني، لكن هذا من الله عليه بالثبات ثبت وقام من الجنة. فقال لأصحابه هل أنتم مطلعون؟ فاطلع على قرين اللي كان يقول لها الكلام هذا، فاطلع فرآه في سواء الجحيم في أعلى الجحيم، وهذا في أعلى الجنة. قال له أفاطمة تالله إن كدت لتردين ألا تهلكني بإيش؟ بقولي أتصدق بهذا؟ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين للعذاب كما أنت محضر الآن. يخاطب هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافلين، ويقل عليه هل أنتم مطلعون؟ هل هذا ممكن؟ كنا نقول ما هو ممكن، وهو ممكن في الدنيا وإلا في الآخرة مصدقين على طول ما في إشكال، لكن وجدنا الآن أنه يوجد في الدنيا من صنع الآدم. الآن فيه هواتف يتخاطب بها القريب والبعيد ويتراءون الصور، موجود هذا ولا غير موجود؟ موجود، وهو من صنع من؟ صنع البشر. كيف بصنع الخالق عز وجل؟ قصدي بهذا يا إخواني أن لا تستبعدوا شيئا مما أخبر الله به ورسوله، ويجب عليكم أن تصدقوا على طول، ولا تولدوا على أنفسكم ولا على غيركم كيف يكون هذا. هذا خبر صادق عن الله ورسوله. نعم مستقيم على دين الله. هنا يقول عز وجل وفاكهة المخلوق، نعم كثيرة لا مقروعة ولا منها فرش ما ينام فرش فراش مرفوعة عالية. شوف الآن في سد مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. ما الذي معك على الفراش؟ الحور، الحور. ولهذا قال إنا أنشأناهن إنشاء بعد ما ذكر الفرش، يعني ينتقل الذهن إلى من يصاحبني في هذا الفراش؟ قال إنا أنشأناهن إنشاء. إنا أنشأناهن إنشاء يعني أنشأناهن إنشاء غريبا عجيبا بديعا. فسر هذا الإنشاء بقوله فجعلناهن أبكار. هؤلاء الزوجات أبكار مهما أتاها زوجها عادت بكار. سبحان الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نساء الدنيا إذا ترضى الزوج من المرأة خلاص ما تعود، لكن في الآخرة تعود من حين ما ينتهي منها تعود تكره. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. العرب المحددات إلى أزواجها. سبحان الله، هذا كمال المتعة، أن تكون الزوجة تتحبب لزوجها وتتقرب إليه وتغريه في نفسها، بخلاف نساء الدنيا. نساء الدنيا إذا أتاها الزوج يريدها وإذا متكبها متبذلة تجعل قبل أن ينال المراد منها. لكن في الآخرة هن إيش؟ عروب، عروب متحببات للزوج، يفعلن كل ما يوجد محبته له أترابا على سن واحد، لا تختلف أسنانه. نساء الدنيا واحدة عجوز له 50 سنة وواحدة شابة له 15 سنة وما بينهما تنتهي، لأن الزوج في الدنيا ما يملك إلا نعم 4، واحدة 50 وواحدة 40 وواحدة 30 وواحدة 20. السن مختلف بالطبع، أنه إذا اختلف تختلف رغبة الزوج، أليس كذلك؟ الغالب يرغب الصغيرة أكثر مما يرغب الكبيرة فيبقى متذبذبا، لكن في الآخرة أتراب ما تختلف على سن واحد. ثم قال عز وجل في اليمين، أي ذلك المذكور من النعيم النفسي والبدني لأصحابه، اللهم اجعلنا من السابقين الاولين يا رب العالمين انك على كل شيء قدير. والان اذا الاسئله نبدا من بعد الميت مثلا بعد المغرب او قبل المغرب، قال فيه انا الصراحه ايضا العشاء، فبعضهم يعني صار تاخير صلاه الليل مثلا عاده قالوا وسائل الحكم موجوده مثلا جاءت المواصلات بعضهم يأخر إلى العصر من الغد، صعب يصلي الفجر. هل ترى الصلاة مثل لو بعد الصلاة مثل لو بعد العشاء؟ إنني أسأل هؤلاء البسطاء، لو أن أحد جنى على ميته هل يمكنونه من هذا؟ أجيبوا يا جماعة، ما يمكنه. تأخير الميت جناية عليه، جناية على الميت، لأنه معصية للرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال أسرعوا بالجنازة. والعلماء قالوا نسع في تجهيزه إلا أن يموت فجأة ويموت فينتظر حتى يثاب، وإلا فيسرع في تجهيزه. فتأخير ذلك معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة. من جهة أخرى جناية على الميت، الميت إذا كان صالحا ماذا تقول له؟ تقول قدموني قدموني، لأنه شاهد عند الموت النعيم الذي سيعود إليه وبشرة الجنة، كيف تؤخر؟ أرأيت لو كان هناك نائم من أحسن المواد بينك وبين وفي واحد مشتاق له من أقاربك وحدثته أنت تنتهي هتكون ضغطت عليه او لا؟ عجيب ضغطت عليه لا شك منعته ما هو اسد له فيقول بهذا الجناية عن منه ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام مخالفة لهدي السلف الصالح السلف الصالح في الجنازة حتى في السير بها في المقبرة يشترون ارتفاعا عظيما حتى تكاد تتغطى من الارتفاع فلماذا نبين الميت مسكين وقد لماذا نبين قالوا لأجل حقوق من لندن من أمريكا من كذا من كذا هو الحمد لله إذا جاء يصلي على قبره الباب مفتوح وضع الميت على جماعة من المريض مبكرا فأقول إن هذا كما ما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وجناية على من وغلط عظيم سفه وصفة من النبي يقيم بين أرضه وفي حديث لكنه صحيح لا ينبغي لكيفة المسلم أن تحبس بين ظهراني أهله وكلمة لا ينبغي معناها المنع وهذا محبوس من أجل أن يحضر أخوه ولا ابن عمه ولا أبوه ولا ابنه الآن هذا حفل بس حتى ينفذ الله عليه فهذا من أكبر الغلط وما علمناه إلا متأخرا كان الناس الأول نموت الإسلام قبل الصلاة ساعة واحدة ويؤتى بالغاسل والكفن ويجهز ساعة أو ساعة ضرب ويجهز المسجد يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر من يوم الاثنين إلى الثلاثة بقي الثلاثة كاملة وبقية يوم الاثنين نقول نعم هذا صحيح لكن الصحابة أخروا دفنا لسبب لا يوجد في غيره وهو أنهم قالوا لا يمكن أن يدفن الإمام وهو ولي الأمر قبل أن يخلفه خليفة ولو دفن قبل أن يخلفه خليفة لكان نزاع وشقاق لكن إبقاءه حتى يقوم الخليفة بعده متعين وأنت عن محمد الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمع المهاجرون والأنصار في السقيفة وحصل ما حصل حتى استقر الأمر الحمد لله بالإجماع على أن هذا بكر وقت فتأخير الموقف دفن الرسول عليه الصلاة والسلام بحاجة ضرورية وهل قال عليه غيره نعم لو فرض من التأخير السير يعني ساعات قلائل من أجل كثرة الجمع كما لو فرض أن الناس في صلاة الظهر لا يقوم لأن كل واحد وظيفة وفي صلاة العصر يقوم هذه ربما يتسامح فيها أما أن يبقى يوما أو يومين أو ثلاثة الشيخ نقل لا ينفعونه إلا بمختار ما ينفعونه الصلاة على غيره حتى لو راتب قبل الصلاة ما يسلم اللي بعد الصلاة لك أن تؤخرها إلى آخر وقت العشاء كما نعلم جميعا هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة الناس في بيته إلا المكلوف. الإنسان إذا أراد أن يوزع بين الأولاد قبل أن يموت رجل توفي والده وهو صغير ولا يعلم هل والده حج قريب ام لا، فطلب من احد ابنائه ان يحج عنه، وابنه قال له ابن اوكل ابن حبيب، فطلب الوالد طلب من احد ابنائه ان يحج عن والده، وهذا الولد اي ما يعرف هل الحج قريب ام لا، وهذا الولد كلف احد البالغ العاقل فالحج حج قريب، فهل ينويها فريضه أو لأنه حجا ولكن يعلم أن الإنسان إذا حج عن شخص نافع نوع نافع والأول لم يكتب حتى لو كان لأن من أساس الحج أن الإنسان إذا لم يؤدي فريضة فما حجه فهو نعم لو أن الإنسان أراد أهل لكنه يجب الشهادة بسبيل الله هو أن يقتل الإنسان وهو مقاتل هذا الإنسان إذا كنت تكون ولا وذكر صاحب فتح الباري اثرا عن عمر رضي الله عنه انه قال انه خطب وقال ايها الناس انكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد ولعله ان يكون عاجلا او كذا ولكن كونوا من قتل في سبيل الله او مات فهو شهيد. إذا أنا أقول لشخص معين أنه شهيد حتى لو كان أقل في صفوف المسلمين قد أنه أعلم. أما تساوي نفس قال الله عز وجل والشهداء عند رب لهم أجرهم النور. وقال عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ولا وقال عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشركون. هل النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بالناس في ذلك اذا سمحوا تسمحوا له كان النبي صلى الله عليه وسلم أو آية وعيد تعالى فمثل هذه الآيات التي تقدمت في أول الدرس ذكر الله تعالى السابقين وذكر أصحاب النبي فهل لكم السؤال كم يقول لك السؤال الأعلى كما قال الأعلى ويسكت عند أن تكتب السؤال ولا خاشع لا تكرر بغيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل عن ذلك الا وهو في كتاب الليل فقط هكذا قتل عنه ولهذا نقول مثل كتاب الليل ان الانسان اذا مر بايه الوعيد يتعود بايه رسول الله بايه التسبيح سبح في غيرها ما نقول مثلا لكن ان فعله فلا باس وان في البريد ما نقول مثلا لان الواقفين لصلاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فريضة ما ذكروا أن يفعل ذلك فلا فريضة أن يقول ذلك فلا ونرجو أن لا يفعل ذلك إن شاء الله لكن ما نحن له أن يقول وفي غير ذلك ما ورد لكن لا بأس يسألون ولا يسألون لا ما في شيء أي ما أحب لنا أن نكون السابقين أو نحن السابقين لكن لا إذا لم يثبت إلا إذا وصل ما يعمل أو يثبت قبل أن يتحرك ما يعمل. لهذا لو نسي أن يقول الله أكبر حتى سجد ما يثبت إن شاء الله فيسجد له لأنه ترك السجود. شيخ بعض الكليات العلمية خاصة كلية الإحياء تقوم بتشريح الحشرات في الهدف تعلم الاستكشاف لكن طريقة ليش تكون تأخذ الحشرة تضعها في قارورة أو سجادة تضعها في تحت درجة برودة عالية وهي حي حتى تموت ثم تبدأ التشريح فما حكم هذا الشيء؟ لا بأس به لا بأس لأنه لا يمكن الوصول إلى المعلومة إلا بها والله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض شيئا المستوى إلى السماء فسواهن في الأرض هذا هذا لو شربت الناقة ولحقها قوي ثم رموها رميا أصابوها حتى تقرص الناقة تحت، يعني هذا ليس هو النحت الناقة. هناك رجل يفحص من الإبل ويأتون إليه الناس لكي يضرب النور حتى يعنيه لكي يأخذ الأجر على هذا، ثم الحكم الحكم من هناك، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع أخذ البحر أي فرقه ذلك وما اختلفه فهو حرام. وعجب من هذا الرجل كيف يحكي الإخوان شيئا لا يضر بل ينفع الجمل، يعني الجمل كما يتلذذ الإنسان بهذا فلنعطي الجمل قضية. ولذلك من أخطر ما يكون أن تصد الجمل عن الناقة إذا أردت، فإنه سيطوي لك بعد حين. المهم أن عقد الجمع أو الخروج أو الثور كله لا يجوز، إما أن تمنعه مجانا وإما أن تمنعه مجانا أو البحر. نعم يسار يا شيخ، لا معاملات الذنوب يأتون مثلا آتي للبنك ويسلفني البنك 50,000 مثلا، يسلف 50,000 مثلا، نعم نعم، وتجلس عندهم ويساهم فيها، وبعد مثلا يكون بيني وبين اتفاق بعد 4 أشهر ارجع المبلغ، فإن كنت تسال فلي ذلك والا مكتب احط من جيبي انا. يطمنونك يطمنونك لا ما هم الان 50,000 مثلا هذه بعد 4 أشهر اقوم بارجاعها ان كان فيها مكتب لي، ان كان فيها خساره ادفع. لكن إذا كان البنك خارج يتعامل بالبيع والشراء أعطيه أنت 50,000 أو أكثر وقت تجي بنا ويكون الجد بينكم على ما شرحتم هذا عليك أنت. هذا إذا علمنا أن البنك خارج يبيع ويشتري حقيقة. فضيلة الشيخ، يكون جاموس عن البقر في كثير من الصلاة اختلاف المعز عن الظأن، وقصدت الله في سورة الأنعام بين الظأن والمعز بين الجاموس والبقر، فهل يدخل في ظن الأزواج الثمانية فيجوز توقيع بها ولا يجوز؟ إن كان منها فمنها، وإن لم يكن منها فإن الله ذكر المعروف عند الأرض، لأنهم يحرمون ما يريدون ويريدون ما يريدون. من جاموس مهم معروف عند العرب. رجل أراد أن يصلي دخل المسجد ودب الصف الأول قدم كان وطلب الصف الثاني من الصلاة. هذا رجل دخل يصلي مع جماعة واجب الصف مكتمل فيصلي واحد خلف الصف الاحتفاظ بصوت الميت لا يزال، ومن عنده شيء منه فليحلقه الآن، لأن تذكر الميت يجدد الأحداث. وأما ما يقول ذلك أيضا إما أن يستعمل ولده يبلأ أو يذكر، أما أن يبقى ذكرى للميت فهذا أيضا من الجد الحزن، وهو نعلم فعلي نعني منك إما بالقول وإما تتعلم هذا يمكنه في الجرس. لا يجوز إبقاء صورة الميت ولا يجوز أيضا إبقاء صيام الميت لأن الميت بإكراه. بعد أحسن الله عليك إشار. نعم طيب أحسن الله عليك نعم إيش؟ لا لا أنت لست طيب أضيف بحر أطلع عنك الدين. إذا كان الشيخ وإمام المسجد تقدم شخص من جماعة المسجد ثم رأى الإمام وهو قادم بعد ما حضر تحديث الإحرام حضر إمام المسجد الراتب، هل لها أن ينصرف يرجع ويقدم إمام الراتب أم لا؟ أولا بارك الله فيك، لا يجوز لأحد أن يتقدم قبل إمام الراتب إلا إذا كان قال لهم إذا مرة ساعة أو ربع ساعة أو ساعة كما يقدر فأقيم الصلاة. بعض الناس والعياذ بالله يتهاون إذا تأخر الإمام دقيقتين أو ثلاثة في هذا الأخر، لأن الإمام في مسجده كالسلطان في رعيته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. هل ينتظر؟ لكن إذا كان قد أذن له قال إذا مضى في الساعة فأقيم الصلاة ومضى في الساعة فأقام الصلاة ثم حضر الإمام، هل الإمام أن يتقدم وذاك يتأخر في الصلاة؟ لأن الإمام هو صاحب السلطة في المسجد. وهل الأفضل أن يتقدم ويتأخر الذي أقام أو الأفضل أن يقف في الجماعة؟ الغالب أن الأحسن وأبعد من العداوة والبغضاء، فأرى أنه إذا جاء وقد تقدم أحد من يصلي أن يستنيه على تقدمه ولا يحاول أن يزيحه ويكمل بالله. الفقرة الأولى أو الأخيرة؟ جميل. كل المصائب الصبر حقيقة عن الصبر لأنه هو الذي يأتي الإنسان ويكون مستقر، فإذا لم يصبر ما في فائدة. يعني مثلا لو أنه حينما أصيب المصيبة على طول قام يشمخ وجهه ويشق جيبه ويكون خجل ثم بعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر ولما انصرف قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تعتذر فقال لها إنما الصبر عند الصدمة. يقولون بأن رقم 7 له دلالة غير 7 يدل على الكثرة، كل رجل لغة أهل العرب سبع الله أجرك بمعنى أكثر الله أجر، فما صحة هذا القول؟ قرينة تدل على أن الرقم هنا 7، أما 7 سماوات أو غيره فمن الأرقام يكون لها أبعد عني أو كذا. هذا المغرب لأن الله قال 10 كاملة لأن لا يقول الله أنها لما تقرر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.